مما في بطونه من ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون Thank you. الله خلقكم ثم Thank you. ورزقكم من الطيبات والله جعل لكم من أنفسكم Thank you. ويعبدون من دون الله ما يملك لهم رزقا من السماء Yeah.